شبكة الرواد التميمي تقدم. تقوى الإله غاية الحياة، بها ثباتنا إلى الممات. فإن ربي أمره معظم، مبجل مقدس مكرم. وإن تقوى الله في القلوب، بها النجاة من لظى الكروب. بها نفوز منه بالسعادة، وعزة الحياة والسيادة. فأسسوا بيوتكم على التقى، لكي تكون للعلاء مرتقى. ونسلكن في الزواج نهجا، لنا به لدى الإله منجا. بأن نرى على الصلاح خلنا، فإنه إلى الهدى يدلنا. وأن يكون فيه الاتباع لسنة وليس الابتداع. فعندها سنطلق العنان إلى العلا ونغنم الجنان. فإنما حياتنا وسيلة إلى جزاء ربنا مؤيلة. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadutamiz.net.